قرآني إسلامي نبيي، ما بغى يتعلم، ما بغى يحترم، ما بغى، فإن له معيشة ضنكا، المعيشة الحارة المكبسة في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، يوم القيامة يحشر الناس بعينهم وهو أعمى إلى آخره. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له الشيطان فهو له قرين. قالت الله القرآن تبع الرسول ما بغيتو شيء، ياك ما بغيتيش هادو، يعطيك واحد الشيطان المعلم مزيان مدرب تاع حراميات وتاع شيطانيه، كيوريك غير مساليك الهلاك. انا انت يعطيه لك الله تعالى، هذا ما بغاش الخير اعطيه الشر. طيب ذلك لأنه لا قيام للدين بدونها، لا قيام لدين الإسلام إلا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. خليوا عينا من العف، ولا يصح الإيمان إلا بها، ما يصح الإيمان إلا بالامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقد نص الحديث على أن الإيمان 79 شعبة، كداو 70 فرع الشجرة ديال الإيمان. أعلاها كلمة إليها الله بشروطها، وأدناها إماطة لك عن الطريق، أفضلها إلى آخره. والحياة شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، الحياة الحشمة والوقر، في حشم يستحي، وأكثر مما يستحي منه لسانه هو الله تعالى، إذا لم تستحي اسمع ماشي. والحياء من الإيمان شعبة من الإيمان، رواه الشيخان وأبو داود النسائي. فما آمن ما ها فما آمن من أخذ بأسباب الكفر واكتفى بإثبات إيمانه باللسان، اللي تيستخدم الأسباب ديال الكفر وأعمال ديال جهنم واعتمد غير على اللسان لا محمد رسول الله، راه هذا هالك. هل الإنسان ركب الوجدة قطع له رقال وجدة يقول يا ربي وصلني الرباط، وهذا مجنون. انت قطع له رقال وجدة وصلني الرباط، إذن تاك مشيت بدل ديك الورقه وترد الراس لجهه الرباط وقول عاد يرد يوصلني، معناها كتعمل بعمل اهل النار واهل جهنم والخاسرين والكافرين والظالمين، وتركب الفردوس ماشي حتى الجنه المسلكه، الفردوس بغا الوسط اللي هي سقفها عرش الرحمن. وما آمن من نتقاسمه بعبارة الإيمان، ما معنى عبارة الإيمان؟ لا إله إلا الله، وقلبه لا يهوى إلا أقوال المنافقين وأحوالهم، القلب ديالو تيبغي غير أقوال المنافقين وأحوال المنافقين، وتيقول لا إله إلا الله. ما آمن من هربت نفسه من أحكام الشريعة، ها المشكلة اللي هربت نفسه من احكام الشريعه ما تقبلها شيء ولا ما بغاها شيء، واستحلت مراعي الضلال والكفر، كان بقاو تيسرح غير في الزبالات غير في الخماج، الليالي الحمراء والفساد والرشوه والظلم والزيد الى اخره، راكم تسمعوا وتشوفوا وتقول لي لا محمد رسول الله، هذا كلام فاضي. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نقل على اللسان يقول احنا مؤمنين ولكن القلوب ما كاينش. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من الرجال والنساء والكبار والصغار والشيطانيين وغير. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد أفرد الإمام الكبير الحافظ البيهقي مؤلفا خاصا جمع فيه وصول شعب الإيمان،

ونطيعوا الكبير القبيلة ونخليه الرسول. قال تعالى قل إن كان آباؤكم قل لهم يا رسولي قل هذا الناس بيولك إن كان آباؤكم قدكم وولادكم وابنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم على قبيلة وأموال اقترفتموها والأموال اللي جمعتوها وتجارة خصنا كسادة وكتخاف باش تخسر في التجارة وتحلف لوقت الصلاة وتحلف سميتي لقيه كباب الحانوت ولا ما نعرف ومساكن ترضولها والفيلا سخونة وفيها زرابة وفيها شفراج وسميتو نقول لك الشيطان الجامعة دابا شتوى هذه فيه المرض غادي تمشي وتبرد وتهز المرض في الجامعة وكذا إلى آخره. على كل حال سمع الأذان كأنه نفل ملاح ما كانش اللي يمشي ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وكذ وجهاد في سبيله ما بغيتوش تجاهدوا في سبيل الله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. راه كل وقت عندها جهاد ديالها جهاد ديالها قراو واجتمعوا وتحبوا كونوا خوت وداو تجمعوا النهار في الاسبوع ولا يومين وتقراوا شي كتاب ساهل كملوا هذاك تشروا واحد اخر فكل من قدم فيل الناس هما زي غني من يرزولوا فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أحد منهم على قول فأسلم أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله أو معاملة أحدهم على معاملة الله ورسوله فهو ليس من الذين قال من الذين كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. يتطير على الرسول بس يترشخ الواحد يترشخ على الرسول يا إنك سيدي يا راه عرض علي فلان والله ما بغيتش نمشي ولكن حشمنا راه جاب الشيوخ من الحجاب وجاب سميتو إلا ما مشينا غادي يغضب إوا بيناتنا شي حاجة ديال النسوبية ولا إوا نمشيو إوا يمشي يا عمي الحاج وعادو كبير وتيصلي بحال واحد الفقيه خليفة تنعرفو حضرك واحد الحفلة وفيه الراقصات وفيه قال له الفقيه حضرتي قال لهم راه درك واحد السرية قال لهم درك واحد السرية ما تنشوف شي واش تغضب الله والرسول وتمشي تمشي للعرش اللي فيها الفضايح عندك شي صلاة عندك شي ما عندك شي من الصلاة تتنعني في شهر ممتع وربما يجيو يبداو يشطحوا فوق من تتعلق لهم فلوس يحشموك وما ترضاش عيب الناس حاج فلان وحاج فلان علقوا انت ما تعلق شاي خليكم تتعلقوا. ومن شروط الايمان تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل مخلوق قدم قول الرسول والامر ديال الرسول وسنة الرسول على قول كل واحد كيف ما يكون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باش نعرفوا فين باقيين اصحاب وراه سميتو فلا ورب الله تيحلف شوف الله تيدير اللي بغى بلا ما يحلف ها هو حلف لكم هنا باش يعني تكونوا على يقين راهم ما تستقوا يقطعوا لكم ما فيش فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يحلف الله بنفسه ما يكونوش مؤمنين حتى يحكموك انت كل امر بيناتهم ثم لا يجد في انفسهم وما يوجدوش القلوب ديالهم شي حرج ولا تضرهم ولا شي حاجه بالحكم ديال الاسلام ولا ديال النبي في زمانه ويسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.